من الدين بل أن يحرمه من الدين بمجرد الحرامة أفلس المحال عليه بعد ذلك أو بعد، ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحرامة وإنما تكون وكالة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى في فقه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى مذهب أحمد، والمتوفى في القرن الحادي عشر في سنة 30 بعد الألف. باب الحوالة. الحوالة هي تحويل الدين من ذمة إلى ذمة، تحويل الدين من ذمة إلى ذمة. مثلا أنا الآن عبد العزيز يطالبني مثلا له على يدين 1000 دينار، وفي الوقت ذاته أنا أطالب الشيخ بندر 1000 دينار مثلا، فيأتيني عبد العزيز يقول أدي إلي يديني، أقول خذ من بندر، فأنا ماذا فعلت؟ أحلته على بندر. فهذه هي الحوالة، تحويل دين من ذمة إلى ذمة. كان الدين في ذمتي له فحولته إلى ذمتي الشيخ بندر، فهذا يسمى حوالة. والحوالة لها 5 أركان: المحيل أنا أحلته، والمحال قلنا عبد العزيز حولته على بندر، والمحال عليه وهو بندر، والمحال به اللي هو 1000 دينار، والصيغة اذهب خذ المبلغ من بندر. فإذن هذه 5 أركان للحوالة: محيل، محال، محال عليه، محال به المال، الصيغة أقول له اذهب واستلم مالك من فلان. فهذه أركان الحوالة، وهي من باب التيسير على الناس، بدل ما أنا أسلم وبعدين أنا أستلم من بندر أو أستلم بندر ثم أسلمه، اختصرنا العملية، خلاص أنت طالبين وأنا أطالب اذهب إليه وانتهى الأمر. فهذه هي الحوالة، وهي من محاسن هذه الشريعة. يقول شروطها 5: أحدها اتفاق الدينين، لابد أن الدينين يكونان يعني أن يكون الدينان متفقين في القيمة، يعني ما يصير هو يطالبني 2000 دينار أقول أخذ من بندر، يذهب إلى بندر يقول بندر لا ما له عندي إلا 1000 مثلا. فهنا لابد من اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والأجل. في الجنس يعني مال بمال، الذهب بذهب، والصفة مثلا قماش بصفة معينة أو طعام بصفة معينة، تكون الصفة ذاتها، يعني ما يختلف الدين عن لأن الدين ليس دائما أموال نقدية، لا، الديون أموال عينية مثل سيارات، مثل بيوت، أراضي، ملابس، زروع، ثمار، تختلف الديون. والحلول والأجل، يعني الآن أنا بندر مثلا أطالبه مثلا 1000 دينار، لكن أنا أطالبه 1000 دينار بيني وبينه أنه يسددها لي في رمضان القادم، العقد الذي بيني وبينه، بينما عبد العزيز هو يطالبني 1000 دينار على أن أسددها إليه بربيع الأول مثلا الماضي، فيأتيني يقول أعطني مالي، أقول استلم، يذهب إلى يقول لا ما حل الأجل، أجله في رمضان، رمضان لم يأتي بعد، فله الحق أن يرجع إلي يقول لا أنت تعطيني أجلي حل، أجله لم يحل. إذا لابد أن يكون الجنس واحدا، الصفة واحدة، ثم حلول الأجل يكون واحدا، يعني حل هذا الأجل وحل هذا الأجل. فإذا اتفق في هذا في هذه الأمور صحة الحوالة، وهي حالته إلى شخص آخر. قال الثاني علم قدر كل من الدينين، لابد أن يكون معلوما قدر الدينين، يعني كم يطالبني وكم أطالبه. أما أقول له هو يطالبني 1000 أقول اذهب إلى الشيخ بندر وخذ منه، يا شيخ كم طالبني، أقول له ما أدري كم أطالبه، وبندر يقول ما أدري كم له عندي. لابد أن يعرف قدر الدينين، الدين الذي له والدين الذي لي، حتى أستطيع أن أحيله إلى الطرف الآخر. وإذا كان أحد الدينين مجهولا لم تصح الحوالة. لماذا؟ لأنه قد يسقط حقه، هو يريد حقه، يريد الألف الذي له. لما إذا بنت أقول له يمكن مو ألف له، ما أدري كم له عندي، ما أدري، ما استفاد شيئا، هو المهم يريد أن يحصل ما له. نعم. قال الثالث استقرار المال المحال عليه للمحال به، يعني استقرار المال أن يكون المال موجودا، أن يكون المال موجودا المحال عليه، يعني اذهب خذه منه. أما المحال به لا، هذا قد يكون قديما، لكن المحال عليه لابد أن يكون موجودا مستقرا. أما أحيله على شيء يقول أصبر خل أشوف لك، أبحث لك، أنظر في الأمر، لا، لابد أن يكون المال مستقرا. الرابع كونه يصلح السلم فيه. لماذا؟ لأنه ثابت في الذمة دين. السلم ذكرنا شروط السلم، أن يكون موصوفا وصفا دقيقا، وأن يكون يمكن تسليمه يعني للشخص، وأن يكون معجل الثمن مؤجل. المهم صفات السلم اللي هي الصفات الواضحة، الصفات الواضحة في كل دين لابد أن تكون كذلك في المحال عليه. الخامس رضا المحيل لا المحال إن كان المحال عليه مليا. الآن عندنا ثلاثة أشخاص: محيل، محال، محال عليه. أنا المحيل لابد أن أرضى، ما يصير هو يروح يطالب بندر يقول أعطني المال الذي يطالبك عثمان، يقول وش دخلك أنت في الموضوع. لابد أنا أكون راضيا، لابد أن يكون المحيل راضيا. طيب المحال لما يأتيني يقول لي أعطني مال، أقول استلم من شيخ بندر، قال لا مالش أنا سلفتك أنت، أستلم منك أنت. فهل يشترط أن يرضى أو لا يشترط رضاه؟ شو الرأي؟ لازم يرضى. لو ما رضى، قصدك لازم يرضى غصبا عليه ولا يستأذن؟ يستأذن. وإذا رفض؟ أنا المطالب. شو رأيك؟ شنو؟ إيه نعم، يعني يشترط رضاه. ليش؟ عشان عبد العزيز يعني تعرفه يعني؟ ليش ما تعرفه يعني؟ ليه؟ ها؟ يشترط شنو؟ لازم يرضى. لا يشترط. ها؟ لازم رضى الطرفين. والطرف الثالث المحال عليه؟ لا مليء. بندر مليء عنده خير إن شاء الله. ها؟ سام؟ الثالث يستقبل. طيب. المذهب يقول رضا المحيل اللي هو أنا، لا المحال اللي هو شو اسمه عبد العزيز، إن كان المحال عليه مليئا. يعني إذا كان مليئا خلاص أنا أرسلتك إلى مليء. وإذا كان النبي يقول من أحيل إلى مليء فليحتل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحيل إلى مليء فليحتل. نعم إذا كان بندر ذهب إلى قال أنا ما عندي، أصبر علي، أصبر عليك، أنا ما بيني وبينك علاقة، حالني عليك، يرجع علي. نعم. لكن إذا كان مليئا، لكن كل ما في المسألة أن بندر يقول لا أنا أعطيتك أنت أخذ منك، لا غير ملزم، غير ملزم. هناك بعض أهل العلم نعم يشترط أنه لابد من رضا المحال، لكن الصحيح أنه لا يشترط رضا المحال طالما أنه أحيل على مليء. مليء يعني عنده، ومليء إيش؟ باذل، يعني عنده وما عنده مانع أنه يدفع له. كل ما في الأمر أنه يقول لا أنا أعطيتك أنت ترجع لي أنت، لا غير ملزم، غير ملزم أنه أعطيه أنا. فالقصد أنه الشرط فقط رضا المحيل، أما المحال والمحال عليه لا يشترط رضاهما. حتى الشيخ بندر لما يجي أقول له سلمه، يقول لا أسلمك أنت، ما له شغل، لا ليس له الحق في ذلك. فإذا المحال والمحال عليه لا يشترط رضاهما، وإنما يشترط رضا من؟ المحيل فقط. نعم. قال وهو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا. قلنا مليء باذل، مليء باذل يعني عنده قدرة وبنفس الوقت غير مماطل. أما يروح له يقول له تعالي بعد شهر، تعالي بعد أسبوع إن شاء الله، وينحاش عنه ويهرب منه وكذا، هذا لا يصلح أبدا، يرجع عليه، يرجع علي. نعم. قال فمتى توفرت الشروط، يعني هذه بريء المحيل الذي هو أنا من الدين بمجرد الحوالة طالما أني حولته على بندر، أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات. طالما أني حولته إلى الشيخ بندر مثلا وحصل وكان مليئا لما حولته عليه وكان باذلا، لكن تأخر عبد العزيز أو تأخر بندر ما أعطاه، أنا برئت. والصحيح أنه لا يبرأ حتى يستلم الدين الذي له، حتى يستلم الدين الذي له، فإذا لم يستلم الدين له فإنه لا يبرأ على الصحيح، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال ولا ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة وإنما تكون وكالة، يعني إذا غابت هذه الشروط الخمسة أو بعضها لما أقول استلم من بندر هذه ليست حوالة، هذه صارت وكالة، يعني كأن أقول استلم عني، وإذا استلم أقول له هذه المال، هذه الأموال التي تطالبني فخذها. ففرق بين الحوالة والوكالة، يستلم عني، الحوالة يستلم ماله، واضح الصورة؟ الوكالة يكون وكيلا عني في استلام مالي، لكن الحوالة يذهب يستلم ماله لكن من طرف ثالث. وضحت الصورة إن شاء الله. نعم. في هل عنده سؤال على الحوالة؟ سب ايه ثلاثة، ايه ايه، بس هو الشرط اللي يرضى المحيل، لكن المحال اذا ارسلت حق واحد مليان يروح، ايه ايه يدفع. لا بندر عنده خير، انت تبي خير لا تخلونه. هي مشكلة بيني وبين الشيخ بندر، ما لي نظر تصير له منه علينا، اعطيتك دين ما له منه، اول شيء ليس له منه في هذا حتى يقال ان انا بيني وبينه شيء، لكن ان ثبت انك بينك وبينه شيء مثلا كذا ممكن، ممكن ان ترفض تقول احلني على غيره مثلا، ممكن، او انه يكون عادة يماطل مثلا، اي ما في مانع اذا كان فيه سبب وجيه مثلا او سبب وجيه، حتى لو شك ما لها شغل. الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ من اليهود، اليهود فلوس مو بس شك يقين. نعم. نعم. قال باب الصلح، يصح ممن يصح تبرعه مع الاقرار والانكار، فاذا اقر المدعي بدين او عين ثم صالحه على بعض الدين او بعض العين مدعى فهو ربا، يصح بلفظها لا بلفظ الصلح، وإن صالحه على بيع على عين غير مدعى فهو بيع، يصح بلفظ الصلح وتثبت فيه أحكام البيع. فلو صالحه طيب الصلح هو عقد يقع بين المتنازعين يفصل بينهما، الصلح عقد أو أمر يقع بين المتنازعين فيفض الخصام الذي بينهما، يعني ينهي الخصام، كما قال الله تبارك لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالصلح مطلوب، والحقوق التي على الناس نوعان، إما حقوق لله وإما حقوق للناس، الحقوق التي عليك إما حقوق لله وإما حقوق للناس. الحقوق التي لله ليس فيها صلح، يعني مثل الزكاة والنذور والكفارات هذه ما فيها صلح، تؤدى، لكن الحقوق التي بينك وبين الناس هذه التي يقع بين فيها الصلح كما يأتي تفصيله. إذن الصلح إنما يكون في النزاع بين الناس لفض الخصومات التي تقع بينهم. قال يصح ممن يصح تبرعه، إذن الصلح يكون ممن يصح تبرعه، الذي يصح تبرعه والعاقل البالغ الراشد، الذي يصح تبرعه هو العاقل البالغ، يعني ما يصير يعقد صلح بينك وبين طفل أو بينك وبين مجنون أو بينك وبين سفيه، النهاية يقولك الصلح باطل هذا، لأن هذا إنسان لا يدرك معنى الصلح ولا يدرك ما يعني يترتب عليه وكذا، فلذلك لا يصح هذا الصلح، لابد أن يكون الصلح بين طرفين كلاهما يصح تبرعه. وعندما يقول يصح تبرعه يعني عاقل بالغ راشد، أن يكون عاقلا بالغا راشدا. يقول مع الإقرار والإنكار، يعني يصح الصلح في الإقرار ويصح الصلح مع الإنكار. كيف؟ مع الإقرار أنا أقر. أضرب لكم مثالا حيا، وقعت خصومة بين عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص، ذكروا أن سعد بن أبي وقاص جاء واستدان من عثمان مبلغا من المال فأعطاه، بعد فترة جاء سعد بالدين وسلم عثمان، قال ما هذا؟ قال هذا الذي اقترضته منك. قال كم؟ قال 4,000. قال له عثمان أنت اقترضت 7,000، أنت اقترضت مني 7,000. قال سعد له إنما هي 4,000. قال عثمان بل 7، قال بل 4. وهذه مشكلة الذي لا يكتب الدين، فاختلف فارتفع إلى عمر. الآن في نزاع، في خصومة الآن، سعد يقول 4 وعثمان يقول 7. الآن ذهبوا إلى عمر ليصلح بينهما أو يفض النزاع والخصومة التي بينهما. فلما دخل على عمر قال عمر ما تقول يا سعد؟ قال هي 4. قال ما تقول يا عثمان؟ قال أقول هي 7. عندها قال سعد يحلف أنها 7 وأنا أعطي، أنا الذي أذكرها 4. فعم هذا صلح الذي طرحه سعد، صلح يحلف 7 وأنا أعطي 7 برضا نفس. ماذا قال عثمان؟ قال عمر لعثمان أنصفك، احلف خذ فلوسك. فقال عثمان والله ما كنت لأحلف على دراهم، يعني عندي اسم الله أعظم من أن أستخدمه في مثل هذه المسائل، يعطيني 4 وقد سامحته بالباقي. هذا الصلح. إذن الصلح هنا مع الإنكار، سعد ينكر أنها 7 وعثمان ينكر أنها 4، ومع هذا تصالحا تراضيا وانتهت المشكلة. فيكون الصلح مع الإنكار ويكون الصلح مع الإقرار. مع الإقرار عادي، عبد العزيز الآن طيب أنا الآن أطالبه مبلغا من المال ولنفرض 7,000، وأنا أقول له يا عبد العزيز أين 7؟ قال لم يحل الأجل، أنا ملتزم أن يعطيك إياها وقت الحج، لم يأتي الحج بعد، كم باقي على الحج؟ كم شهر باقي على الحج؟ 8 شهور تقريبا، 7 شهور تقريبا. قال لا، الوعد الذي بيننا الحج. قلت أنا محتاج الآن، قلت لو أنا محتاج الآن. قال لا أنت ستضرني هكذا، أنا الآن ما أقدر أعطيك 7. قلت محتاج. قال أعطيك 6 وتسقط 1,000 عني، لأن سيقع علي ضرر، اشتريت بضاعة أو شيء أو كذا سيقع علي ضرر، أعطيك 6. ما يسمونها ضع وتعجل، ضع وتعجل، يعني أسقط عني بعض الدين وأعجل لك دينك الذي لم يحل بعد. فهنا في إقرار، هو يقر أن لي عنده 7 ويقر، وأنا أقر أن لي وأني قبلت بالستة. طيب، فهنا في إقرار من الطرفين، فهذا صلح. هذا إيش؟ هذا صلح مع الإقرار. إذن الصلح يكون مع الإنكار ويكون مع الإقرار. طيب، قال فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين، يعني قال أعطيك 6 ما أعطيك 7، أو بعض العين، العين مثلا 7 سيارات أعطيك 6 سيارات، أعطيك 5 سيارات وهكذا. طيب، فهو هبة يصح بلفظها، يعني يقول أهل العلم إن وفاه من جنس حقه، هذه يسمى إيش؟ وفاء. يعني أعطيتها مال رجعها مال، أعطيت سيارات رجعها سيارات، أعطيتها أراضي أعطاني أراضي، يعني صلح من نفس الجنس، هذا يسمى الوفاء، هذا يسمى الوفاء. من غير جنسه هذه معاوضة، عوض، عوضني من غير جنسه، أعطيت كمبيوترات أعطاني سيارات، أعطيت ملابس ردها لي أطعمة، فهذا من غير جنسه، هذا يسمى معاوضة، تسمى معاوضة. إن أبرأه، أبرأته من الدين، قلت تدري خلاص أسقطت الدين عنك، هذا إبراء، هذا إبراء إسقاط الدين. أما أقول له تدري هدية لك، هذه هبة. فإذن إما أن تكون هبة، وإما أن تكون إبراء، وإما أن تكون معاوضة، طيب الإبراء اللي هو الإسقاط، وإما أن تكون معاوضة، وإما أن تكون الوفاء، يعني رديت نفس الدين الذي أخذته، وكل هذه جائزة لا شيء فيها. وإذا قال أو بعض العين فهو هبة تصح بلفظها، وإن صالحوا على عين غير المدعى كما قلنا معاوضة اللي هو بيع. طيب، وتثبت فيه أحكام البيع. فإن صالحوا عن الدين بعين واتفق في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس. يعني إذا كان الأساس يعني ذهب بذهب، تمر بتمر، قمح بقمح أو كذا، هنا ننتبه يسمونها الأموال الربوية. مرة بينا نتكلم عن الربا، الأموال الربوية ستة عند أهل العلم، وهي الذهب والفضة والتمر والقمح والشعير والملح، يسمونها الأموال الربوية التي يجري فيها الربا. فإذا كان من نفس الأموال الربوية فلا بد أن يتنبه إلى قضية القبض، لا بد يعني إذا كان ذهب بذهب شرطان، تذكرون ما هما؟ التماثل والتقابض. فضة بفضة نفس الشيء، تمر بتمر نفس الشيء. إذا اختلف ذهب بفضة تقابض دون تماثل، تمر بقمح أيضا تقابض دون تماثل، اللي هي الأطعمة مع الثمنيات. لكن إذا ثمني مع مطعومات، ذهب بتمر لا تقابض ولا تماثل، لا تقابض ولا تماثل. نعم، لا هذه كلها شيء واحد تعتبر. نعم نعم. قال وإن صالح عن عيب في البيع صح، فلو زال العيب سريعا. ما قرأت هذا؟ يلا سم. قال فلو صالحه عن الدين بعين واتفق في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض. قلنا إذا هذه الأموال الربوية ما يجي فيها الربا لابد أن يكون القبض في المجلس. نعم. وإن صالح عن عيب في المبيع صح، فلو زال العيب سريعا أو لم يكن رجع بما دفعه. نعم، إن صالحه عن عيب في المبيع صح، يعني أنا اشتريت شيئا، اشتريت سيارة ثم ظهر سيارة فيها عيب، سيارة فيها عيب، فأنا هنا إما أن أرد السيارة وإما أن يعوضني، يسمون الأرش تعويض. طيب أنا أقول السيارة مثلا ما فيها تكييف، السيارة ترجف، السيارة باشنو أعطونا عيوب قشرة مضروبة ضربة شاصعة. طيب زين، فهذا عيب في السيارة. إما أن يكون العيب هذا يعني قوي جدا في السيارة فأعيدها وأخذ مالي كاملا، وإما أن يكون هذا العيب يمكن إصلاحه، يمكن إصلاحه، فهنا يعوضني. أقول لا أنا أبي السيارة لكن عوضني عن النقص الذي فيها لأني سأصلحها بالمبلغ الفلاني، فيعوضني هذا المبلغ، يعوضني يقول تصليحها أو هذا النقص اللي فيها كم يكلف؟ 500 دينار، رجع لي 500 دينار من سعر السيارة مثلا. فهذا صلح، الذي تم بيننا صلح. إذا زال من نفسه، إذا زال من نفسه مثلا النافذة ترتفع وتنزل علقت بعدين صارت تنزل وترتفع، خلاص خلاص ذهب الإشكال، زال التعويض، فلا فحاجة للتعويض بعد ذلك. نعم. قال ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين وأقر لي بدين. أقر وأقر لي بدين وأعطيك منه كذا فأقر لزمه الدين ولم يلزمه أن يعطيه. نعم، الصلح أيضا يصح على المعلوم وعلى المعدوم، يعني غير المعلوم. مثلا أن تقول نعم أنت لك علي دين لكن ما أذكر كم، وهو يقول كذلك أنا أذكر لي عليك دين لكن ما أذكر كم. خاصة نحن نتكلم عن الديون القديمة، مثلا أنت إنسان سلفته قبل 20 سنة أو بعته شيء قبل 30 سنة أو كذا، يعني مدة طويلة جدا وأنت ما تذكر ولا هو يذكر، لكن تذكر له حق عندك ويذكر لك حق عنده، ما كتب والكل ما يدري كم. فهنا يمكن الصلح، يمكن الصلح، تقول له حللني وحللك، خلاص أنا أعطيك 1000 بس حللني إذا كان ناقص، وهو يقول وأنت أباخذ منك 1000 وحللني إذا كان زايد. فهذا صلح، هذا نوع من الصلح، أن كل واحد من الطرفين يحلل صاحبه، يقول أنا محللك وأنت حللني. طيب، لكن إذا قال أقر لي بدين وأعطيك منه كذا فأقر لزمه الدين ولم يلزمه أن يعطيه. هذه المشكلة هذه. ذاك واحد ما يقر على نفسه بشيء، إذا أقر على نفسه يضحك عليه، قال أقر لي بالدين وأنا أعطيك منه كذا، فأقر له بالدين، قال ماني ما أعطيك الحين، يلزمه الدين لأنه ماذا؟ أقر بالدين. فلذلك الإنسان لا يقر إلا إذا تيقن أن عليه هذا الدين، وإلا باب الصلح مفتوح إن شاء الله تعالى. نعم. وكان إبراء في حقه وبيعا في حق المدعي. نعم. إذا أنكر دعوة المدعي، قال لا ما طالبني شيء، أنكر دعوة أو سكت وهو يجهله ثم صالحه صح الصلح، خلاص أنت رضيت صالحت، تلتزم بالصلح. حتى لو يقول أنا ما أذكر أو أنا أجهل، وهذه كلها تدور على قضية واحدة وهي كتابة الديون. وذلك الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذه تقطع كثيرا من الخلافات التي تقع بين الناس. قال وكان إبراء في حقه، الإبراء اللي هو الصلح، إذا تم الصلح فهو إبراء للمدعي والمدعى عليه. نعم. قال ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذ فحرام. نعم. يعني هنا يخاطب قضية، وهذه قليلة جدا في كتب الفقه يطرحون مثل هذا الطرح، وهو الطرح الإيماني، الطرح الإيماني، يعني يقول الصلح لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا. يعني كونك أنت، كل إنسان ادعى دعوة باطلة والثاني المسكين لا يدري أنه مبطل ولا يذكر وصالحه، فاللي يأخذ حكم القاضي لا يحلل الحرام، حكم القاضي لا يحلل. قال حكم لي القاضي، أنا ما لي شغل، حكم لك القاضي بالظلم لأنك أنت كذبت أو جبت شهود زور أو المسكين هذا ما يدري. وذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه القضية، لو أن إنسانا من عامة الناس ذهب إلى رجل من الوجهاء وقال أنا أطلبه 20,000 دينار مثلا، فهذا الوجيه يملك ملايين ورجل يعني صالح وتقي وخاف الله، وهذا جايب المحكمة زين أنها طالب 20,000 دينار. الإمام مالك يقول القاضي لا يسمع الدعوة أصلا، لا يقبل الدعوة إلا ببينة أو شهود، مجرد دعوة يعني يجيبون احلف إنما يطالبك، لأن هذا الوجيه مثلا إذا ذهب إلى المحكمة وجلس وهذا يقول أنا طالب 20,000 وما بينهم أي علاقة تجارة ولا شيء، وهذا يبذل عشرات الآلاف لبناء المساجد مثلا أو إعطاء الناس أو كذا، ومثله لا يستلف من مثل هذا مثلا. طيب، لكن بعضهم يقول أشتري إيش؟ أشتري سمعتي، يبهاك 20,000 فكنا من لسانك، مثل الذين يشترون ألسنة الشعراء، يقول عطوا 20,000 وخلي فكنا بس لا يتكلم، يقول شعر يحفظون الناس ويتناقلونه، لأن أي نعم لأن يشتري لسانه. فهذا لما يأتي يشتكي على هذا الشريف أو كذا في المحكمة، ما فرضنا اللي حاضرين 1,000 5 بيصدقون والله غني وهذا شيء وماخذ فلوس الناس. فذاك الإمام مالك يقول لا يطلب منه الحلف، ويطلب من المدعي إما بينة أو شهود، يعني دليل قطعي أنه يطلبه هذا المال. وليس معنى هذا أن ما يحصل، هذا قد يحصل لكنه نادر، والنادر لا حكم له. فالقصد هنا المؤلف يريد أن يقول أن الصلح لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. نعم. قال ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعي لم يكن مقرا وإن صالحه نعم لم يكن مقرا له، لكنه صالحه هو بالهدوء، هذا ليس إقرارا له بأن الملك له، يعني اختلف في ملك شيء، أنا أقول هذا لي هو يقول هو لي، فقال صالحني صالحته بس أفك نفسي من لجته وكذا، هذا لا يكون إقرارا بأنه ملك له. نعم. قال رحمه الله وإن صالح أجنبي عن ملك للدعوة صح الصلح أذن له أو لا لكن لا يرى نعم. قال وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوة، يعني واحد فزع للمدعى عليه، قال تعال صالحني أنا أصالحك على هذا، هذا كذلك صح الصلح أذن له أو لا. يعني أحيانا أنت تشوف واحد مثلا واحد يدعي عليه يدخل طرف ثالث يقول تعال يبا صالح كم تريد منه، قال كذا، قال أنا أعطيك بس اتركه دعه، فهذا يعني تدخل لأجله فصالح فلا بأس. نعم، لكن لا يرجع عليه بدون إذنه. يعني الآن مثلا مشكلة بين عبد العزيز وبين بندر، وبندر يدعي على عبد العزيز مثلا، فأنا آتي وأقول بندر خلاص كم تبي أنت، قال أبي 10,000، قلت خلاص أنا أعطيك 10,000 وخلاص انتهى الأمر. زين، فأعطيت أنا تدخلت أجنبي، أنا دخلت نفسي بينهما، أي عمل خير. عقب ما أعطيت 10,000 أردت حق أعطني 10,000، أنت ليش تدخلت؟ فليس له أن يرجع عليه، ليس له أن يرجع عليه، يعني لقافة بالخير بس ليس له أن يرجع عليه بما دفع. نعم، نعم، من صالح عن دار ونحفها فبان العوض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار. يعني إذا صالح عن دار بيت يعني طيب، فبان العوض مستحقا أي لغير المصالح، يعني طلع أن الصلح ليس في محله لأن ملزوم أن ظهرت أدلة جاء شهود وكذا، طيب رجع بالدار مع الإقرار، يعني رجعت الدار له، وإذا أقر الطرف الثاني أن الدار له. نعم، يعني إذا أنكر يعني هو إما أن ينكر إما أن يقر، يعني الآن أنا صالحت عن دار بيت، أنا أقول بيت لي وهو يقول بيت له، فعملنا صلحا، قلت طيب البيت لك وأنت تقول البيت لي، أعطيك 50,000 وتخرج من البيت، أو قال هو لي ذلك، فهنا إذا صالحني رجعت بالدار أخذت بالدار. إذا أنكر طيب، إذا أنكر هذا أيضا رجعت بالدار طيب، لكن تبقى الدعوة عند القاضي ليفصل بيننا. نعم، قال ولا يصح الصلح عن خيار أو شبهة أو حد قلب وتسقط جريحها ولا شاربا أو سارقا. ولا يصح ولا عندك ولا شاربا؟ قال ولا شارب، ماشي ما يضر. ولا يصح شاربا أو سارقا ليضيقه أو شاهدا ليكتب شهادته. نعم، الصلح قال في أمور لا يصح فيها الصلح، مثل الخيار، بيع الخيار لا يصح فيها الصلح، يعني أسقط خيارك على أن أعطيك كذا لا يصح الصلح فيها. الشفعة قال لا يصح الصلح فيها لأن الشفعة حق باق لصاحبها، وهي أن الجار يأخذ بيت جاره بالشفعة يعني دون غيره، أو الشريك في المزرعة أو في الأرض أو في غير ذلك له، يعني هو أحق من غيره بذلك، قال هذه لا يصح فيها الصلح. واختار شيخنا أنه يصح فيها الصلح، شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى اختار أنه يصح الصلح في الشفعة وفي الصلح عن الدار، قال يصح فيها في الخيار بيع الخيار، قال يصح فيها الصلح ما فيها شيء إن شاء الله تعالى. نعم، قال حد القذف كذلك لا يصح فيه الصلح، يعني واحد يقول لا قذف زوجته وقذف أخته أو قذفك أو قذفه هو، طيب هنا لا يصح الصلح، يعني يقول خلاص عطني 50 دينار واسكت عنك أو ما يقام عليك الحد أو كذا، ما يصلح هذا الصلح أبدا. فهنا حدود القذف تسقط قبل رفعها إلى الإمام، إذا رفعت إلى الإمام أو رفعت إلى القاضي خلاص ما يجوز لأحد أن يتدخل، ما يجوز لأحد، فلا يصح الصلح فيها، ما يصح الصلح فيها. القذف لا يصح، السرقة لا يصح الصلح فيها، يعني إذا ارتفع إلى الإمام. ولذلك لما سرقت المخزومية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وارتفع الأمر إلى النبي وهو القاضي والإمام صلوات ربي وسلامه عليه، أرادوا أن يتنازلوا وشفع أسامة في ذلك، فغضب منه النبي صلى الله عليه وسلم قال تشفع في حد من حدود الله؟ وفي رواية قال هل لا كان هذا قبل أن ترتفعوا إلي؟ فإذا وصل إلى الإمام خلاص يقيم الحد، سواء كان حد قذف أو حد سرقة أو حد إلا القتل، لأن القتل جاء فيه النص في القرآن الكريم فمن عفي له من أخيه شيء. أما باقي الحدود التي حقوق لله سبحانه وتعالى فإنها لا تسقط إذا ارتفعت إلى الإمام. نعم. طيب، قال يحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه، ويصح الصلح على ذلك بعوض. يعني أنا عندي أرض أبي أمشي الماء على أرضي من أرض من جاري مثلا، خلنا نقول نهر ماشي أو عين جدول مثلا. طيب أنا أبي الجدول هذا، فأقول حق جاري مثلا عنده مزرعة، أقول أريد أن يمشي هذا الماء في مزرعتك حتى يصل إلي، غير ملزم هو أن يقبل، غير ملزم أن يقبل. وقد وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير بن العوام ورجل من أهل المدينة، أنه الزبير كان الجدول يمر على مزرعته، فكان يسقي منه الزبير مزرعته ثم يتركه فيذهب إلى جاره، فقال له جاره لماذا تمسكه؟ دعه يمشي. قال الزبير حتى أروي مزرعتي، أنا شاري الأرض هذه قرب النهر أو قرب الجدول حتى أنا أستفيد منه. قال حتى أسقي مزرعتي ثم أرسله لك. قال لا، أرسله خذ ما تريد وهو يمشي وأرسله لي. فاختصم فارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي للزبير، حكم النبي للزبير فقال اسقي أرضك ثم أرسله إلى جارك، يعني خذ اللي يكفيك بعدين أرسله إلى جارك. فغضب هذا الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أإن كان ابن عمتك؟ لأن الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا والعياذ بالله اتهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال علشان ولد عمتك تحكم له؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيه نزل قول الله تبارك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا والعياذ بالله اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحابي ابن عمته الذي هو الزبير بن العوام، فقال أن كان ابن عمتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسقي أرضك ثم رده إلى الجدر، يعني عقوبة للرجل. قال في السابق النبي ماذا قال له؟ اسقي ثم أرسله له. الآن لما قال هذه الكلمة عزره، قال اسقي ثم رده، لا تخليه يوصل له أبدا نهائي، عقوبة له على تلك الكلمة والعياذ بالله. نعم. يقول إذن يحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه، ويصح الصلح على ذلك بعوض. يقول أنا محتاج أرض كذا، قلت فعلي حتى أخلي يمر من أرضي أو كذا، ما في بس يجوز له. نعم. نعم، لأن هذا من الإيذاء للجار. إذا كان له حق ما يجري على سطح جاره، القصد الآن له حق في هذا، فهذا رفع السطح حتى يمنع عنه الحق، هنا فيه تدخل، هنا فيه تدخل ليضر به، قال لم يجوز له ذلك. نعم. قال وحرم على الجاري أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام وكليم وروحة وتندور وله من ذلك. نعم، أي شيء يؤذي الجار، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما سأل جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني لا يجوز الإنسان يؤذي جاره، مثلا يضع حماما ودائما الريح خلنا نقول شمال والرائحة تأتي، أو كنيف الحمام والكنيف، الفرق بينهما الحمام اللي هو قد يكون الحمام اللي هو اللي حنا نسميه اليوم حمام اللي هو مكان قضاء الحاجة، أو الحمام اللي هو مكان الاغتسال، والكنيف لا، الكنيف هو الخلوة، الكنيف المرحاض هذا الكنيف، طيب مكان قضاء الحاجة يقينا. فهنا إذا كان الإنسان يحط النور مثلا وريحته على جاره مثلا أو حمام أو كنيف أو أي شيء فيه مضرة للجار أو رحى أو كذا، أي شيء فيه إضرار للجار لا يجوز إلا بإذنه. نعم، وله أن يمنعه. يعني الآن بعضهم مثلا يحط دريشة على الجار، مثلا تكشف جار مثلا، له أن يمنعه أن هذه النافذة تفضح بيت، خاصة إذا كانت في السابق البيوت العربية مثلا، زين الحوش من النص والناس تتنقل وهذا، وهذا حاط له نافذة على بيته، له أن يمنعه من ذلك. نعم. قال ونحن التصرف في جدار جار مشترك بفتح روزنه أو روزنة روزنة أو بفتح روزنة أو طاق أو ضرب بدن ونحوه إلا بإذن، وكذا ضرب الخشب إلا أن لا يمكن تسليف إلا به ويجبر الجار بالأذى. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أن يمنع الرجل جاره من أن يضع خشبة على بيته لحاجته، يعني يجب على الجيران يكون بينهما نوع من التعاون والتناصح في مثل هذه الأمور. وإذا قال يحرم التصرف في جدار جار أو مشترك، يعني جدار مشترك بين الجارين بفتح روزنة، روزنة اللي هي نافذة، كوفة نافذة، طيب، أو طاق، طاق باب صغير، باب صغير، طيب، أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه، وكذا وضع الخشب إلا أن لا يمكن تسقيفه إلا به، يعني ما أقدر أحط شيء إلا أن أحط هذا الوتد أو كذا، يعني في حاجة ليس للإيذاء، وإن يعني إذا كان لحاجة فلا بأس، إن كان لغير حاجة فلا يجوز. نعم. قماشة وله أن يسند قماشة ويجلس في ظل حائط غيره ويرمي في ظل سراجه من غيره. كل هذه أمور طبيعية جدا، يعني بعض الناس يعني يقرأ كتاب يقول ليش تقرأ كتاب، أنا هذا سراجي أنا، أنا اللي أقرأ منه بس أنت ما تقرأ. بعض الناس مجنن يعني، فيقول له أن يعني دون أن يستأذنه طالما أن السراج مفتوح أنه أقرأ منه، أو ظل البيت أنا أجلس في ظل جداره مثلا، كل هذا لا بأس به. نعم. قال وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المرضى كإخراج دكان ودكة وجناح وساباط وميزان ويضبط ما تلف به. نعم، يعني طريق الناس يبقى أن يبقى طريق للناس. الآن يحدث أن بعض الناس يصير طريق للناس ممر بين بيتين مثلا، هذه يسمونها إيش يسمونها؟ لا مسد، ها سكة، السكة اللي بين البيتين مثلا، هذه السكة للمارة الناس يمرون فيها مثلا لتقصير الطريق لهم ولا كذا، وضعتها الحكومة، فيجي واحد يسدها مثلا يسكرها عشان ما حد يطوف بزرع، ما يجوز، ما يجوز، هذا فيه إيذاء للناس، هذا فيه إيذاء للناس، لا يجوز أن يغلق على الناس طريقهم، أو يجعل ساباط اللي هو سقف يؤذي الناس فيه مثلا، أو يضع ميزاب ينزل الماء فيه يؤذي الناس في طريقهم. فالمهم أي شيء فيه إيذاء للناس لا يجوز، وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، قال ومن اللاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وظلتهم، يعني أي شيء فيه إيذاء للناس لا يجوز الإنسان أن يقوم به. وهنا قوله حرم أن يتصرف في طريق النافذ بما يضر المار كإخراج دكان فيه، أو دكة يضع دكة بحيث الدكة معروفة يضع دكة، أو جناح رف، أيضا رف واحد يمشي يضرب الرف ما يدري لأن هذا ماخذ زايد من الأرض مثلا، طيب، أو ساباط، ساباط سقف يضع عليه سقفا، ميزاب ينزل عليه الماء أو لوصخ أو ما شابه ذلك من الأمور. نعم. كل هذه تدخل في هذا الموضوع. نعم. ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه بالملك والوقت. نعم، يعني يجبر الشريك، يعني إذا كان اثنان يشتركان في عمارة واحد يبي يصلحها وكذا، هذا يقول لا ما أنا مصلح أنت تصلح ما علي منك، لا يجبر، يجبر أن يدفع كما يدفع صاحبه. نعم. لازمه بإعادة إعادته، وإن أهمل شريكه نعم، لأن هو الذي امتنع، هو الذي امتنع. فإذا يعني أحدهم قال أريد أن أبني هذا البستان مثلا الحائط اللي هو الجدار، جدار البستان، قال شريكه لا أنا ما أشارك في البناء، وسقط الحائط وهو محتاج إلى إعادة بناء، إذا بناه الحالة ما في بس طيب، ويأخذ حقه من شريكه. أما إذا امتنع الشريك وسقط الحائط، فالذي سقط عليه الحائط وتلف فيه الزرع يضمنه الذي امتنع، يضمنه الذي امتنع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.